لصلاة الجمعة في رحاب المسجد النبوي الشريف، وها هو فضيلته يصعد درجات المنبر للسلام على المسلمين، ومن ثم خطبة الجمعة. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي هدى القلوب، والقلوب بالإيمان تترقى. أحمده سبحانه وأشكره، أنعم علينا بما نشتهي ونتمنى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنذرنا ناراً تلظى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله نصر الحق وللباطل تصدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن زكى وتزكى. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سخر الله سبحانه هذا الكون وجعله ميدانا لأمنيات الإنسان التي لا تنقطع، والناس فيها ما بين مستقل ومستكثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من نخل لتمنى مثله ثم مثله حتى يتمنى أودية ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكل أمنية تمنى لفعل الخير فهي ممدوحة، وما كان منها اعتراضا على القدر وفي تحصيل المستحيل فهي مذمومة. التمني يدل على الهم الذي يحمله الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: والنفس تمنى وتشتهي. فهناك من يرنو بأمنيته إلى ذرى العز والمجد، وهناك من يهوي بأمنيته إلى مهاوي الحفر. أصحاب الهمم والعزائم تتسع أمانيهم وبها تزين حياتهم. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلس مع أصحابه يوما ثم يقول لهم: تمنوا. فقال رجل: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله. ثم قال: تمنوا. فقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا فأنفقه في سبيل الله وأتصدق به. ثم قال عمر: تمنوا. فقالوا: ما ترى يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: أتمنى لو أنها مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان. واجتمع في الحجر مصعب وعروة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، فقالوا: تمنوا. فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم. وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق. وقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة. فنالوا كلهم ما تمنوا، ولعل ابن عمر قد غفر له. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله رافقته همة عالية تحققت له بفضل الله، ويرجى أن ينال آخرها. يقول رضي الله عنه: إن لي نفسا تواقة تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، وتاقت إلى الإمارة فوليتها، وتاقت إلى الخلافة فأدركتها، وقد تاقت إلى الجنة فأرجو أن أدركها إن شاء الله تعالى. الأماني الطيبة عباد الله من أبواب الثواب العظيمة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رجال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. الأمنيات وحدها لا قيمة لها ما لم يصاحبها عمل صالح بنية صادقة ومتابعة ومثابرة قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. بل إن الأماني ضرب من ضروب الدعاء تتحقق بالاستجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فليستكثر فإنما يسأل ربه. وقال: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى، فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. كما أن العاقل لا يتمنى الفتن ولقاء العدو. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. ينبذ الإسلام السلبية ولا تليق به الأمنيات السوداء وتمني الموت وإن اشتدت الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. تعبر الأمنيات الفاضلة عن حسن ظن العبد بربه. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء، أي أنا قادر على أن أفعل بعبدي ما ظن أني فاعل به. وإذا أحسن العبد ظنه بربه انعكس ذلك على أمنياته فكانت رفيعة القدر عالية القصد. العاقل ينسج أمنياته مستشعرا نعمة الله عليه دون حسد لإخوانه أو تمني ما في أيديهم. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ويدرك المسلم بإيمانه أن تحقق الأمنيات يرجع إلى مشيئة الله وحده، فلا يتضجر ولا يحزن لعدم تحقيق الأماني التي يتمناها. والخير فيما اختاره الله، ويشكر العبد ربه في كل أحواله. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إبليس مصدر الأمنيات الواهية، وقد تعهد بالسعي لإغراق عباد الله في بحار الأماني الكاذبة من لذة عاجلة وسعادة موهومة. قال الله تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وإذا اقتصرت أمنيات الإنسان على ظاهر الدنيا وخلت من الدار الآخرة فقد تنكب الطريق وضل عن سواء السبيل. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن كانت أمنيته تسبح في بحار الأحلام يقظة ونوما بلا عمل، وأحاط جسده بالكسل فلن يجني إلى السرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ومن يسلك السبل المحرمة لتحقيق الأماني باللجوء إلى السحرة والمشعوذين فقد ظلم نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي القبور التي تبدأ فيها حياة البرزخ ترد أشد الأمنيات حرجا، فأمنية المؤمن في قبره أن تقوم الساعة لما يرى وينتظره من السرور والنعيم. أما الكافر فأمنيته في قبره ألا تقوم الساعة لما يرى وينتظره من العذاب الأليم. يتمنى الميت العودة للحياة لإدراك ما فات من الطاعات وليصلي ولو ركعتين،